ثم ذكر شيئا مما يدخل في الإيمان بالله عز وجل. قال المؤلف: إن أهل السنة والجماعة وسط في فرق الأمة، والوسطية تتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول الخيرية، فإن الخير وسط بين شرين. والثاني العدل، فهناك لما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، مراد بهذا أنهم خيار عدول. والأمر الثالث التوازن، بحيث لا يكون هناك انحراف. وليعلم بأن الوسطية قد يستعملها بعض الناس لتحقيق أغراضهم ومقاصدهم دعوى كاذبة ليست صحيحة. وذلك أن بعض الناس عندما يدعو إلى أمر مخالف للشريعة مما ترغبه النفوس المريضة وتهواه، قد يسمي ذلك وسطية، وليس هذا من الوسطية في شيء، بل هو مضاد للوسطية. فإن الشريعة قد جاءت بإخراج النفوس عن داعية الهوى إلى طاعة الرب المولى جل وعلا. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ومن هنا فاتباع الهوى ورغبات النفوس ليس من الوسطية في شيء. والوسطية تكون بموافقة مدلول النصوص الشرعية، فقد يكون هناك طائفتان منحرفتان في باب انحرافا متقاربا، فيظن أن الوسطية أن يكون الإنسان بينهما، وليس الأمر كذلك. مثال هذا: هناك طائفة أنكرت جميع الصفات، وهناك طائفة أثبتت سبع صفات. هل الوسطية أن أثبت ثلاث صفات ونصف؟ ولا، هذه ليست الوسطية. أنت نظرت إلى طائفتين منحرفتين انحرافا متقاربة في هذا الباب، ومن ثم هذا ليس الوسط المطالب به شرعا. كذلك قد يظن بعض الناس أن المراد بالوسطية في التسهيل والتخفيف على الناس، فيقال الوسطية تسعى إلى تحقيق مصالح الخلق ولو كان بتكليف العباد ببعض الواجبات، إذ ليس من العقل ولا من الديانة ولا من المروءة. أن يترك العبد مصالح نفسه من أجل دعوى التخفيف على النفس، نمثل لهذا بمثال: شخص ينام الضحى، يقول له القائل لما؟ قال أريد أن أخفف على نفسي وأسهل عليها. قال ليس هذا هو التخفيف والتسهيل، هذا هو إلقاء النفس في الهلكة، لأن عمل الإنسان ودأبه في مصالح آخرته ودنياه هو التسهيل الحقيقي الجالب لمصالح الدنيا والآخرة. كذلك قد يظن بعض الناس أن من معنى الوسطية المداهنة في المعتقد أو في الدين، فتجده يتنازل عن أحكام شرعية باسم الوسطية، وهذا ليس من الوسطية في شيء، بل هذا هو التخاذل، وهذا هو اتباع رضا الناس في سخط الله. وانظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرضوا عليه ما عرضوا من متاع الدنيا من رئاسة وملك ومال ونساء من أجل أن يترك طريقته، فلم يستجب لذلك، ولم يقل هذه إمكانات سأخذها وأستغلها في الدعوة إلى الله ولو أسقط جزءا من الأحكام التي يدعو إليها. فالمقصود أن نحذر من استعمال بعض الناس لمصطلح الوسطية في غير المقصود الشرعي، وترتيب بعض المفاسد على هذا بإسقاط الأحكام أو الدعوة إلى إلغاء هذه الأحكام. قال: وأنا أضرب لذلك مثلا، اسمع لي قول المنافقين أو لوصف الله للمنافقين: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لأنه يقول نحن وسط، نريد أن نرضي المسلمين ونرضي الكفار، هل نفعهم هذا؟ ما ينفعهم عند الله. لا ينفعهم عند رب العزة والجلال. وانظر إلى قول أولئك الذين قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. ونريد أن نكون وسطا، نكون مع طائفة في الصباح وطائفة أخرى في المساء حتى نكون مع الجميع ويحبنا الجميع ونكون مقبولين عند الجميع، فلم ينجهم هذا عند الله عز وجل، ولم يصبحوا بهذا الفرقة الوسط، بل أصبحوا فرقة الكذب والنفاق. قال المؤلف: فهم، يعني أهل السنة والجماعة، وسط في باب صفات الله تعالى، لأن أهل الصفات على نوعين: منهم من ينفي الصفات أو ينفي بعضها، فهؤلاء هم النفاة. عندنا صفات مثبتة في النصوص وصفات منفية في النصوص، فغلت طائفة في النفي فنفت الجميع، هؤلاء غلاة، وغلا آخرون في الإثبات فأثبتوا الجميع، هؤلاء غلاة. وقد يكون الغلو بالتمثيل والتشبيه، تمثيل صفات الله بصفات المخلوق. أما أهل السنة فساروا على مدلول النصوص إثباتا ونفيا، فأصبحوا هم الوسط. قال: وهم أيضا في باب أفعال الله وسط بين الجبرية والقدرية. الجبرية يقولون ليس للعبد فعل، وكل هذه الأفعال منسوبة إلى الله، ذهابك وإيابك هذا من الله، الله الذي فعله، هذا ذهاب الله وليس ذهابك. ولذلك قالوا بأن الإنسان في الحياة مثل الورقة في مهب الريح، ليس له اختيار ولا إرادة ولا فعل، حتى قيل لهم إن الله قد نسب الأفعال للعباد، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قالوا: إنما ينسب للعبد لأنه كسبه. فإذا قيل لهم ما كسبه؟ قالوا: فعل لله تعلق بالعبد، كيف يكون كسبا للعبد ويكون فعلا لله؟ إذا قلت بأنه فعل الله فلا حقيقة لأن تقول كسب العبد. ولذلك قالوا ثلاثة لا حقيقة لها: كسب الأشعري وأحوال أبي هاشم وطفرة النظام. وفي المقابل هناك القدرية الذين ينفون تعلق فعل العبد بالله، فيقولون هذا الفعل من العبد، لم يخلقه الله ولم يشأه الله، وكلاهما قول فاسد خاطئ. بل هذا الفعل فعل العبد لكنه واقع تحت مشيئة الله وخلقه، فالفعل فعل للعبد والخلق لله. وبهذا تجتمع النصوص. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أثبت أن للعباد أعمالا منسوبة إليهم، والأصل في الكلام الحقيقة، وأثبت أن هذه الأعمال مخلوقة لله. فالمعتزلة نظروا إلى الخلق فأثبتوا الخلق لله، فالمعتزلة نظروا إلى عمل العبد فأثبتوا فعل العبد لكنهم نفوا خلق الله له. والمرجئة أو الجبرية أثبتوا عموم الخلق ونفوا فعل العبد، وأهل السنة أثبتوا الأمرين. لماذا وقعت هذه الطوائف في الخطأ؟ لأن عقولهم ضعيفة، وإن ادعوا أنهم أصحاب العقول، إذ لم تتمكن عقولهم من إدراك الجمع بين كون الفعل فعلا للعبد وكونه مخلوقا للرب، ولا تضاد بينهما. فلما لم تدرك عقولهم ذلك نفى كل منهم جانبا، وأما أهل السنة فانطلقوا من النصوص فاستوعبت عقولهم ذلك ولم تر فيه نكارة. فالله الخالق القادر على كل شيء لا يعجزه مثل هذا. قال: وفي باب وعيد الله هم وسط بين المرجئة والوعيدية. المرجئة يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، وهم على طوائف مختلفة ومراتب متعددة. منهم من يقول الإسلام هو المعرفة، فمن عرف الله فهو مسلم، وهذا قول شنيع يلزم عليه أن إبليس مسلم والعياذ بالله، أنه يعرف الله. ومنهم من يقول تصديق بالقلب فقط، ومن هنا وقعوا في ضلال في هذا الباب. وبالتالي قالوا بأن العبد يكون مؤمنا منذ ولادته إذا كان سيموت على الإيمان، شخص حارب الإسلام والمسلمين 60 سنة قبل، يقولون ما دام أنه مصدق بالله وبرسله فإنه مؤمن، كيف يكون مؤمنا وهو يأتي بنواقض الإسلام؟ قالوا: فإذا أسلم بعد ذلك تبين أنه كان مسلما منذ ولادته، كيف كان يحارب الله ورسوله يكون مسلما في وقت محاربته لله ورسوله؟ قال: إذن المرجئة المراد بهم من يؤخر ويرجئ العمل عن مسمى الإيمان، فيصححون العمل فيصححون الإيمان ولو لم يكن معه عمل، ولا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. والله تعالى قد ذكر في كتابه الإيمان وأدخل في مسماه العمل الصالح، قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي الصلاة التي صلوها تجاه بيت المقدس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل، والحياء 1 شعبة من الإيمان، هذا من أعمال القلوب. وقد جاءت النصوص بأن العبد قد يكفر بالعمل، قد يكفر بسبب عمل فعله، وقد يكفر بسبب قول قاله. قال تعالى: قل أبالله، قل أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال تعالى: وقالوا كلمة الكفر، فدل هذا على أنه يكفر بسبب العمل ويكفر بالقول، وأن هذه ليس الكفر لأن هذه الأفعال دالة على الاعتقاد، لا، هو يكفر بذات الفعل. ودلت النصوص على أن العبد قد يكون مؤمنا في وقت كافرا في وقت، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وفي مقابل هؤلاء الوعيدية، وهم الذين يكفرون بالذنوب والكبائر من الخوارج والمعتزلة، فيقولون: صاحب الكبيرة في نار جهنم خالدا مخلدا. بعضهم يقول هو كافر، وبعضهم يقول هو في منزلة بين المنزلتين، وهذا خلاف لفظي بينهم، وإلا فحقيقة قولهما واحدة، لأنهم يجعلونهم خالدا مخلدا في نار جهنم. ترتب على هذا اشتراك الطائفتين في بدع مشتركة. من تلك البدع مثلا إنكار الشفاعة، فإن الوعيدية يقولون بإنكار الشفاعة لأن أصحاب الكبائر في نار جهنم خالدون فيها، والمرجئة يقولون أصحاب الكبائر إلى الجنة مباشرة، لا يضر مع الإيمان ذنب، ومن ثم لا يحتاجون إلى شفاعة. فمن هنا اشتركوا في بدعة نفي الشفاعة، وإن أثبته بعض المرجئة قولا لكنه ينفيه في حقيقة قوله. قال: وفي باب أسماء الإيمان والدين، مثل تسمية هذا مؤمن وهذا كافر، هذا مبتدع وهذا موحد، وهذا فاسق وهذا تقي، بين الحرورية والمعتزلة من جهة، لأنهم يسلبون اسم الإيمان من أهل الكبائر، وبين المرجئة والجهمية الذين يقولون أصحاب الكبائر كاملوا الإيمان، إيمانهم كإيمان أبي بكر وعمر وكإيمان جبرائيل وميكائيل. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط، فيقولون هؤلاء مؤمنون فساق، فلم يسلبوا عنهم اسم الإيمان كما قالت الوعيدية، ولم يجعلوهم كاملي الإيمان كما قالت المرجئة والجهمية. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم وسط بين الناصبة الذين يناصبون العدالة الصحابة كلنا وبعضا، وبين أهل الغلو الذين يغلون في بعض الصحابة، فهم يثبتون أن الصحابة خيار الأمة، وأن الصحابة أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ويثبتون هذا لجميع الصحابة. أما الرافضة فإنهم لا يوالون إلا نفرا يسيرا من الصحابة، ويرفعونهم عن مكانتهم، ويجعلونهم معصومين، ويقدحون في غيرهم. والخوارج الذين يتكلمون في الصحابة ويكفرونهم. إذن ما هو منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل التي عرض لها المؤلف؟ منهجهم في صفات الله إثبات ما أثبته الله ورسوله لله جل وعلا، ونفي ما نفياه، والسكوت عما سكت عنه بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ما منهجهم في باب أفعال الله؟ يثبتون للعبد الفعل ويثبتون الخلق لله عز وجل، ويثبتون للعبد مشيئة ويجعلونها تابعة لمشيئة الله، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وفي باب الوعيد هم وسط، لأنهم جمعوا نصوص الوعيد جميعا فقيدوا مطلقها بالنصوص المقيدة، وخصصوا عموماتها بالنصوص الخاصة، فكانوا قد جمعوا بين النصوص، ولم يفعلوا كما فعلت الطوائف الأخرى التي احتجت ببعض أن هؤلاء الصحابة لهم فضل علينا وعلى الأمة لأنهم الذين بلغوا الرسالة. ثم ذكر المؤلف نموذجا من نماذج الصفات التي قد يقع الخلط فيها نتيجة عدم الفهم لها، ألا وهي مسألة الاستواء والعلو من جهة في مقابلة المعية والقرب. فإن النصوص قد دلت على أن الله فوق خلقه، كما قال سبحانه: يخافون ربهم من فوقهم، وكما قال تعالى: تنزيل الكتاب. كما قال تعالى: والعمل الصالح يرفعه، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على إثبات علو الله. وكذلك جاءت النصوص بإثبات استوائه على العرش: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، إلى غير ذلك من النصوص. وفي المقابل وجاء عن أهل اللغة تفسير الاستواء بأنه العلو والارتفاع والاستقرار، وكذلك جاءت النصوص بإثبات المعية لله وأنه مع خلقه، وجاءت النصوص بأن معيته على نوعين: معية خاصة لأهل الإيمان والتوحيد والسنة والإخلاص، وتكون بالنصر والتأييد والإعانة والظهور على العدو، كما قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الصابرين. وهناك معية عامة تكون مع الجميع، مع المسلم والكافر، لكنها معية تقتضي العلم والإحاطة، كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هل هناك تنافي بين صفة المعية وصفة الاستواء أو العلو؟ نقول: لا تنافي بينهما، لأن المعية لا تقتضي منافاة العلو، إذ إن المعية لا تقتضي المخالطة بالمخلوقين ولا المماسة لهم. تقول: أنا معك وأنت هناك في آخر المسجد لست بقربي، ولكنني أقف مؤيدا لموقفك، ويحزنني ما يحزنك، ويسرني ما سرك. هذا معنى معيتي لك. إذا اقتتل الطائفتان قلت أنا مع الطائفة الأولى وأنت بعيد عنهم بالمسافات البعيدة، فهذه معية خاصة. هل تقتضي مخالطة أو مماسة؟ لا تقتضي ذلك. هكذا أيضا، فحينئذ لا تنافية بين إثبات المعية سواء الخاصة أو العامة وإثبات العلو، وكذلك لا تناقض بين إثبات القرب، فإن القرب لا يقتضي مماسة ولا مخالطة. ومثل لذلك المؤلف بمثال قياسي، فقال: القمر آية من آيات الله، آية يعني علامة، من أصغر مخلوقاته. هناك مخلوقات أعظم من القمر، والقمر موضوع في السماء، ومع ذلك وهو معك، تقول: سرت مع القمر. هل يقتضي مخالطة أو مماسة؟ لا يقتضي ذلك. فهكذا فيما يتعلق بمعية الله. ويظهر هنا مسألة، وهي: هل يصح الاستدلال بالقياس في باب أسماء الله وصفاته أو لا يصح؟ المؤلف هنا استعمل قياس، فنقول: القياس على ثلاثة أنواع. النوع الأول القياس التمثيلي، وهو الذي تثبت به حكما لمحلين لتماثلهما في المعنى. سواء كان في القياس الشرعي كما تقول الغسل طهارة كالوضوء فشرع له البسملة، هذا قياس تمثيلي استوت فيه أطرافه وأفراده. القياس التمثيلي الذي تتساوى فيه أفراده لا يجوز أن يستعمل مع الله عز وجل، لأنه سبحانه ليس مثلا لشيء من مخلوقاته. النوع الثاني من أنواع القياس القياس الأولوي، وهذا يمكن أن يستخدم في حق الله عز وجل، بل إن أهل السنة يقررون قواعد في هذا الباب مأخوذة من النصوص. مثال ذلك قولهم: كل كمال ثبت للمخلوق لا يتطرق إليه النقص بحال، فالخالق أولى به. والنوع الثالث من أنواع القياس النوع الثاني هذا القياس الأولوي لا بأس من استخدامه في الصفات بشرط التحقق من شروطه وأركانه، لأن الباب مزلة. الشرط الثالث أو النوع الثالث من أنواع القياس القياس الشمولي، وهو عند الأصوليين يسمى العام، وهو اللفظ العام الذي تدخل فيه أفراد كثيرة. أشار المؤلف هنا إلى قوله فإن هذا لا توجبه اللغة، أشار إلى قضية مهمة وهي أن الكتاب والسنة نزلا بلغة العرب، فلا يصح أن نفهم ألفاظ الكتاب والسنة إلا بمقتضى هذه اللغة. قال تعالى قرآنا عربيا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهنا قضية ثالثة وهي أن النصوص الشرعية لا بد أن تصانع عن الظنون الكاذبة، فإن بعض العباد قد يفهم من نص وارد في صفة أنه يقتضي معنى كاذبا باطلا فينفيه، فنقول هذا خطأ، لابد من إثبات ما ورد في النص ونفي ما دل عليه الظن الكاذب. مثال ذلك أن يسمع قول عز وجل أمنتم من في السماء فيظن أن المراد بالسماء البناء المحكم سبع السماوات، وهذا ظن كاذب، لأن السماوات مخلوق ضئيل، ولأن السماوات ولأن رب العزة والجلال لا يمكن أن يحويه شيء من المخلوقات، بل إنه أخبر أن كرسيه وسع السماوات والأرض. وقد ورد أنها فيه كحلقة ملقاة في فلاة، دائرة حديد ألقيت في صحراء كبيرة، فكيف يقال بأن قوله آمنتم من في السماء يدل على احتواء السماوات لله تعالى الله عما يقولون؟ ومثله أيضا أن يظن ظان أن إثبات المحبة كما في قوله يحب المتقين يقتضي الضعف عند الله عز وجل والخور ونحو ذلك، فهذا ظن كاذب. ومثله أن يقول القائل إن الحياء انكسار وتذلل ونحو ذلك، فهذا ليس من مدلول الحياء في لغة العرب، وإنما الحياء الترفع عن الذميم نفرة منه. ثم تكلم المؤلف عما يتعلق بصفة في القرآن العظيم، ما يتعلق بالقرآن، وهذا ينبني على مسائل. المسألة الأولى، هل من صفات الله الكلام؟ وهل يتكلم رب العزة والجلال حقيقة؟ قد دلت النصوص على أنه يتكلم، قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، من الذي قال؟ الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، من الذي قال؟ رب العزة والجلال. المسألة الثانية، أن القول إنما يكون قولا إذا كان بصوت وحرف، إذا لم يكن معه صوت هذا ليس قولا ولا كلاما، وإنما هو خواطر أو معاني في النفوس. القضية الثالثة، هل صفة الكلام بالنسبة لله عز وجل أزلية فقط، بحيث نقول تكلم في الأزل ثم لم يعد يتكلم بعد ذلك، أو نقول بأنه سبحانه يتكلم متى شاء ويتكلم بما شاء متى شاء؟ فإنه قد أخبر أن كلامه جل وعلا وقع بعد شيء من خلق المخلوقات. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لو قلنا بأن السمع صفة في الأزل للزم عليها أن يكون قول هذه المرأة قديما، كذلك نؤمن بأن كلام الله بصوت وحرف كما تقدم، لأنه قد ورد في الحديث أن الله عز وجل ينادي العباد بصوت يسمعه من قرب ومن بعد، ويسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ثم نؤمن بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو بعينه كلام الله، فلا نقول هذا مثل كلام الله أو عبارة عنه أو حكاية عن كلام الله، بل هو بعينه كلام الله الذي هو صفة من صفات الله. وترتب على ذلك أنه غير مخلوق، لأن صفات الله ليست بمخلوقة. قال: منه بدأ، أي أن الله تكلم به حقيقة، وهو المبتدئ بالكلام به، وجبريل ومحمد عليهما السلام لم يتكلم به على جهة الابتداء، وإنما نقله وبلغه وإليه يعود. يعني أن القرآن والكتاب يعود إلى الله جل وعلا، إما في آخر الزمان عندما يكون في الأرض، عندما لا يكون في الأرض إلا من لا يعبد الله، عندما لا يكون في الأرض إلا من لا يعبد الله فيرفعه الله، وإلا فإن الأصل أن هذا الكتاب محفوظ فاقي. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقيل بأن قوله إليه يعود أي عند قيام الساعة يحاج بين يدي ربه عن أصحابه الذين يقرؤونه ويقومون به يصلون آخر الليل. وقيل يعود إلى الله أجر عامليه وثوابهم. يبقى عندنا ما كتب من هذا القرآن في الصحف كله كلام الله، وما تلي كله كلام الله، وما سمعته من القرآن فهو كلام الله. لأن فإن قال قائل إن الله قد قال عن جبريل قول رسول، لأنه قول جبريل، قلنا قال رسول مما يشعر بأنه مجرد مبلغ له، والعادة جارية بأن الكلام ينسب إلى المتكلم به ابتداء ولا ينسب إلى الناقل. إذا جاءوا في الأخبار وسمعت المذيع يتكلم ويقول قال فلان كذا وكذا، تقول هل يصح لك أن تنسب هذا القول للمذيع؟ المذيع مجرد مبلغ. أيهما كلام الله؟ هل هو الحروف أو المعاني؟ نقول الجميع كلام الله، الحروف والمعاني. المعاني أي المعاني؟ هل المعاني التي فهمها السامع؟ نقول لا، المعاني التي أراد بها المتكلم، المعاني التي أرادها المتكلم. هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هل في إثبات كون القرآن كلام الله حقيقة مضادة للنصوص أو إثبات للنقص لله أو تناقض وتضاد؟ لا والله، بل إثبات كون الله قد تكلم هذا الذي فيه إثبات الكمال لله. فإن قال قائل هذا يتضمن تشبيه الله بالمخلوقات المتكلمة، قيل ونفي الكلام يقتضي تشبيهه بالجمادات الناقصة. ولا شك أن الكلام وأن المتكلم أعلى من غير المتكلم. فإن قال قائل بأن هذا يلزم منه بأن قولكم في صفة الكلام أنه يتكلم متى شاء يلزم منه حلول الحوادث بالله، قيل هذا مصطلح لا نعرفه، لم يرد في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا، ومن ثم لا يصح أن نجعل مثل هذه الجمل وهذه الألفاظ هي الحاكمة على النصوص، بل نجعل النصوص هي الحاكمة على غيرها. ثم إن هذه الكلمات تحتمل معاني حق ومعاني باطل، ومن ثم لا بد من تجرية المراد بها لنحكم عليه هل هو حق أو باطل. فإن قال قائل إذا أثبتنا أن الكلام قديم، أثبتنا أن القدم كثر، قلنا صفة الكلام ليست قائمة بنفسها، وإنما هي تابعة للمتكلم، ومن ثم لا يلزم ما ذكرتموه من تعدد القدم. فإن قال قائل إلى غير ذلك من شبهاتهم التي يوردونها ولا قيمة لها حقيقة. ثم ذكر المؤلف أيضا ما يتعلق برؤية المؤمنين لربهم جل وعلا، كما تواترت النصوص بإثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة برؤية الرب جل وعلا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، أسألك لذة النظر. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هل تضامون في رؤيته؟ فإن استطعت إلى آخر الحديث. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا في الفجار، فدل هذا على أن الأبرار لا يحجبون. في نصوص كثيرة متتابعة. فإن قال قائل هذا الكلام باطل من أوجه، الوجه الأول أن الله تعالى قال لا تدركه الأبصار، فيقال هذا من فهمك الخاطئ، فالنفي هنا ليس من الرؤية وإنما النفي للإدراك، والإدراك ليس رؤية مجردة بل رؤية بإحاطة، ونفي الأخص لا يعني نفي الأعم، الأخص رؤية بإحاطة هذا أخص أقل، لا يعني نفي الأعم الذي هو مطلق الرؤية. فإن قال قائل إن الله عز وجل قال لموسى إنك لن تراني، قد يقول قائلهم لن تفيد التأبيد فيقال إذا رجعنا إلى أهل اللغة وجدناهم لا يطلقون لن ويريدون بها التأبيد ولذلك نص أهل اللغة على أن لن لا تفيد تأبيد النفي ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا بل إن لن قد تتأبد أو لن قد تقرن بلفظ التأبيد ومع ذلك لا يشمل هذا الحكم يوم القيامة فإن الله عز وجل قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم لن يتمنوا ماذا؟ الموت وقال أبدا ثم قال في الآية الأخرى وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك فتمنوا الموت وطلبوه ورجوه مع أنه قد نفي هذا نفي عنهم تمني الموت ولم يقتصر فيه على النفي بلن بل جاء بعدها أبدا فإن قال قائل إن هذا يقتضي إلحاقه وتشبيهه بالموجودات المشاهدة قيل ونفي رؤيته يقتضي إلحاقه بالمعدومات التي لا يمكن رؤيتها وحينئذ فنفي هذه الصفة أو نفي غيرها من الصفات إنما جاء من تركيب الظنون الكاذبة على هذه الأدلة وليست من مقتضاها ما حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الرؤية هم أولا يقصرون الرؤية على يوم القيامة فيقولون لا يراه أحد في الدنيا وهم ثانيا يقولون يرونه حقيقة لا مجازا ولا يرون ما يخيل إلى نفوسهم بأنه ربهم ويرونه بأبصارهم لأن هذا هو مقتضى اللغة في فعل الرؤية قال كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب ويثبتون أن هذه الرؤية لا يلحق الرائي بها ضرر بل يلحقه الخير والصلاح ونظرة الوجه ويثبتون أن الرؤية متكررة يرون الله في الجنة ويرون الله في عرصات القيامة كما يشاء تعالى إذن هذه قضايا أوردناها كنماذج في تعرف مذهب أهل السنة والجماعة في المسائل العقدية وبقية مسائل العقائد يعاملونها على هذا النحو عندك أسئلة لعلنا نأخذ عددا من الأسئلة في نهاية هذا الدرس ونرجع ما يتعلق بما يدخل في اليوم الآخر ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر إلى ما بعد الصلاة نعم أحسن الله إليكم الشيخ هذا السائل يسأل وصدر سؤاله بحبكم في الله يقول إلى من تنسب المشبهة فالأشاعرة والمعتزلة يتهمون أهل السنة بالتشبيه أفيدونا وجزيتم خيرا. أولا، كل طائفة تنسب الصفة المقابلة لبدعتهم إلى المخالفين لهم ولو لم يكونوا كذلك. مثال هذا، الرافضة يقولون عن أهل السنة ناصبة. ما معنى ناصبة؟ أنهم ينصبون العداء للصحابة. هل هناك منكم يا أهل السنة أحد يعادي أحدا من الصحابة؟ لا والله. هل فيكم أحد يعادي علي بن أبي طالب أو الحسن أو الحسين؟ لا والله وكلا، كلنا نحبهم ونقدرهم ونرى أنهم من أفضل الأمة ونعتقد أنهم من أولياء الله وأنهم من أهل الجنة. في أحد منكم يتوقف في هذا؟ ومع ذلك يقول لكم الرافضة أنتم ناصبة. فالعبرة ليست بإطلاق الخصم على خصمه بالأسماء المنفرة، لكن العبرة بالحقائق. وهكذا المشبهة طوائف كثيرة من العهود الأولى، قال قائلهم كل شيء لابن آدم أثبته لله إلا أني أتوقف في الذكر، أعوذ بالله. ولا زال لهم بقايا لكن نوادر، فالتشبيه هذا موجود من العصور الأولى. يقولون عن أهل السنة مجسمة، يعني أنهم يثبتون الجسم لله. ويقول المجسمة عن أهل السنة معطلة. ما حقيقة موقف أهل السنة؟ قالوا الجسم هذا كلمة لم ترد في الكتاب والسنة نتوقف فيها، فلم يكونوا مع النفاة ولم يكونوا مع المثبتة، فمن ثم لا يصح وضعهم في إحدى الطائفتين. فالمقصود أن مثل هذه الدعاوى لا يلتفت إليها، لأنها أولا مخالفة للواقع والحقيقة، ولأنها ثانيا مقالة خصوم في بعضهم فلا يلتفت إليها. أحسن الله إليكم شيخ. هناك أسئلة شيخنا عن تعريف أهل السنة، وذكر شيخ الإسلام أن الأشاعرة والماتريدية لا يخرجون عن دائرة أهل السنة وأن أخطاءهم لا تخرجهم، أفيدونا مأجورين. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة،